قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بما تفسير بعض الآيات من سورة الزمر، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، في آيات تبعت هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، مفاده ليس هناك أحد من الظالمين أظلم ممن كذب على الله. قد أردت آيات أخرى فيها مثل هذه الصيغة: ومن أظلم، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وللعلماء في الجمع بين هذه أقوال: أحدها أن هؤلاء المذكورين كلهم في الظلم سواء، في أعلى درجات الظلم، والثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، فالمعنى ليس من الكذابين المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وليس من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، وليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فتتنزل منزلة الاختصاص، أو يكون كلهم جميعا في الظلم سواء. فمن أظلم ممن كذب على الله. وللكذب على الله صور، منها أن يقول الشخص: إن الله قال كذا والله لم يقل، إن الله قال كذا والله لم يقل. ومنها أن يقول الشخص: إن الله يوصف بكذا وهو لم يصف نفسه بذلك، ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله كذب على الله كذب في النقل عن الله، فقال إن الله قال شيئا والله لم يقله، أو قال إن الله أوحى إلي ولم يوحي الله إليه، أو كذب كذلك في وصف ربه أو تسمية ربه، فسمى ربه بما لم يسم به نفسه. فصور الكذب على الله متعددة، منها أن يكذب شخص ويدعي لله الولد، أو يدعي لله الشريك، أو يدعي لله الصاحبة، فهذا أيضا كذب على الله سبحانه. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ما الصدق؟ المراد به هنا القرآن. وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى، أي مقاما للكافرين؟ قلوا بلى، في جهنم مثوى للكافرين. ثم ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، وبعد أن ذكرت عقوبة المكذبين ذكر فضل المصدقين، الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به، هو رسول الله أيضا وقيل وصدق به أصحابه الذين صدقوا بالقرآن وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين منهم أبو بكر. فهذه الآية ذكرها عدد من العلماء في مناقب الصديق، والذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وسائر الأصحاب على الوجه الثاني من وجوه التأويل. والأظهر أن وصدق به جنس لكل المصدقين، لقوله تعالى أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. وقد يطرح سؤال فيه، الذي جاء بالصدق واحد وصدق به على أنه أبو بكر واحد، فلما قال أولئك هم المتقون بضمير الجمع ولم تذكر التثنية؟ قال بعض العلماء مجيبا على ما سبق، إن ضمائر التثنية قد تقوم مقامها ضمائر الجمع، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهما يدان اللتان تقطعان. وقال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان. وضمائر التثنية أحيانا تقوم مقام ضمائر الجمع، هذا على الوجه الأول أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر أولئك هم المتقون. ولكن إذا قلنا إن وصدق به تعني عموم المصدقين بالقرآن فلا إشكال حينئذ، فلا إشكال حينئذ. قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، أي كل ما يريدونه ويشتهونه لهم إذا أدخلهم الله جناته وأورثهم إياها، ذلك جزاء المحسنين. أما المحسنون فلهم صفات، قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالناظر إلى هذه الأفعال يرى أنها نوافل، فمن ثم فالإحسان يطلق على فعل النفل بعد الفرض، يطلق على فعل النفل بعد الفرض، فالمتنفل بعد الفريضة محسن، المتصدق بعد أداء الزكاة محسن، الصائم صيام التطوع محسن، وهكذا بارك الله فيكم. ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإحسان الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان العفو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل القصاص، والإحسان العفو، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. إذا كفر عنهم أسوأ الذي عملوا فقد كفر عنهم ما دون ذلك. فإذا عفونا لك عن أشد الظلم الذي فعلته أو أشد الجرائم فلن يؤاخذوك إذن بما دونها. فإن لطمت شخصا وبعد ذلك قتلته فعفي لك عن القتل، فهل تؤاخذ باللطمة؟ لا تؤاخذ باللطمة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فإذا كفر الله عنك الكبائر فمن ثم كفرت إن شاء الله الصغائر. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون على أكمل وجه. أليس الله بكاف عبده؟ جوابنا بلى. أليس الله بكاف عبده؟ هذه الآية تحثك على الاعتصام بالله وعلى اليقين بالله وعلى حسن الظن بالله. فمهما أرادك الناس بسوء ولم يرد الله لك أن تساء فلن تساء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والإيمان بهذا يورث شجاعة بلا شك ولا ريب. ولقد قال نوح عليه السلام لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم اتفقوا كلكم على شيء واحد أنتم جميعا ومن جعلتموهم شركاء لله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تختلفوا فيما بينكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، نفذوا في مرادكم ولا تؤخروني لحظة. وهذا غاية من الشجاعة. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام في غاية من الشجاعة. قال: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفونك من غير الله سبحانه، ويخوفونك بغير الله سبحانه. وكما تقدم في حديث خالد مع العزة لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل العزة ولإحراقها، إذا بسدنتها يمعنون في الفرار قائلين يا عز خبليه يا عز عوريه وإلا فموتي برغم. فيقولون لا يا عز خبليه أصيبيه بالخبل وأصيبيه بالعور، كذا يقولون للعز يا عز خبليه يا عز عوريه، كذا يقولون لهذا الصنم صنم العزة. قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى ومن يضلل الله فيه دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بأن الله سبحانه وتعالى يضل أقواما شاء أن يضلهم، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح ينصح فقط وأنت الذي تختار. وكذبوا، ومن الدليل على كذبهم كما تقدم مرارا قولهم بأنفسهم في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، وعندنا قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، أي لن تجد له موفقا يوفقه. وسبق البيان عن أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة مبذولة للجميع، لكن هداية التوفيق يمن الله بها على من يشاء. هداية الدلالة من أدلتها قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي فدللناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقوله تعالى في شأن الإنسان وهديناه النجدين، وقوله إنا هديناه السبيل، أي دللناه على الطريق إما شاكرا وإما كفورا. فهذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فمنها ومن يضلل الله فما له من هاد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يوفق من يشاء. فالهداية إذن هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، لن يستطيع أحد أن يضل شخصا هداه الله أبدا، لا إعلام فاسد ولا أمير ولا ملك ولا أي شخص كائنا ما كان يستطيع أن يضل أحدا كتب الله له الهداية. وإذا كان إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لن أستطيع أن أضل هؤلاء المخلصين. وقال تعالى فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم والآلهة التي تعبدونها من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، أي لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتبت عليه الشقاوة، أما من كتبت له الهداية فلن تستطيعون إضلاله، لن تستطيعوا إضلاله. وهكذا يدلل على ما ذكر، ومن يهدي الله فما له من مضل. ولذا ففرعون مع جبروته لم يستطع إضلال زوجته، وهي امرأة ضعيفة في بيته، في بيت رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وما استطاع مع كل هذا أن يغوي زوجته ولا أن يضل زوجته. قال تعالى ومن يهدي الله ما له من مضل، وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون، أي أنهم لن يضلوا. قال تعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، بلى ربنا عزيز غالب ينتقم ممن عادوه سبحانه وتعالى وعادوا أولياءه. ثم يقول تعالى مذكرا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن حال المشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من حال ملاحدة هذا الزمان. ملاحدة هذا الزمان يجحدون الخالق ويقولون لا إله، فأبو جهل خير منهم، وأبو لهب الذي تبت يداه خير منهم، لأن الله قال في مشركي قريش ومن حولهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما ملاحدة زماننا فلا يقولون ذلك. وكذلك أهل الشرك في زمن الرسول كان كثير منهم خير من هؤلاء وفي كل شر. فالذين يشركون بالله في هذه الأزمان إذا مسهم الضر في البحر دعوا عليا كالشيعة، أو دعوا المسيح، أو دعوا السيد البدوي، أو دعوا إبراهيم الدسوقي إلى غير ذلك. أما أهل الشرك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال الله في شأنهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا الذي أطلق عليه بعض المتأخرين توحيد الربوبية، والمشركون كانوا يقرون به، المشركون كانوا يقرون به. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فدعوا ربهم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فكانوا يدعون. وقال تعالى ذكره أيضا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال عليه وكانوا أهل يعني أهل الشرك يقولون في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان الرسول يوقفهم قفوا إلى عند قوله لا شريك لك، فيزيدون ويقولون إلا شريكا هو لك، فيقرون بالله لكن يجعلون له شريكا. قد قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما ملاحدة هذا الزمان فلا يقرون بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم هذه الآلهة التي جعلتموها شريكة لله ودعوتموها مع الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وكيف يتصور هذا صنم يكشف عنك الضر، كيف ذلك؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أصنام وأحجار لا تنفع ولا تضر، كيف تصرف ضرا وكيف تجلب نفعا. وما أحسن ما احتج به المحتج على الشيعة الذين قالوا يا حسين يا حسين، وسألوه من دون الله. فإذا كان الحسين يكشف ضرا أو يجلب نفعا فلماذا لم يصرف عن نفسه القتل، بل قتل وأتي برأسه في طسط رضي الله عنه، وإذا بأمير ظالم عابس يعبث بالسيف بين أسنانه. فإذا كان يكشف ضرا أو يجلب نفعا أو يعلم غيبا لما لم يدفع عن نفسه ذلك؟ وعلى نفس المنوال يقال للنصارى إذا كان المسيح ربا وإلها كما تزعمون فلماذا ترك يصلب، لماذا صلب وسمرت يداه في الخشب، ولماذا كما يقول القائل بزقوا في وجهه وعلى الصليب وقتلوه؟ كيف يكون ربا من تزعمون أنه صلب؟ فإذا كان ربا لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ولا دفع الأذى عن نفسه فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يسأل أن يكشف الضر وهو لم يكشفه حتى عن نفسه؟ وعلى هذا المنوال يسار. ويقال للسحرة إن كنتم تدعون أنكم تغيرون ماهية الأشياء وتجعلون الحبل ثعبانا، إذا كنتم تدعون ذلك فلماذا أنتم فقراء من أشد الخلق فقرا؟ هلا حولتم الأحجار إلى ذهب وبعتموه؟ هلا حولتم أوراق الدفتر إلى أموال وأنفقتموها كيف شئتم؟ فما بالكم أفقر الناس وأحقر الناس؟ لما لم يتزوج أحدكم أجمل النساء ولم يسكن أحسن المنازل ولم يتقلد الرئاسات؟ إذا كنتم تملكون نفعا أو تدفعون ضرا فأرونا شأنكم. قال سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هل هن مانعات عني رحمة الله عز وجل؟ قل حسبي الله، يكفيني الله ويحفظني الله. قل حسبي الله، كلمة ما أطيبها وما أجملها، قالها الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، قالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فليتك تقولها أيها الأخ الصالح، ليتك تكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيك الله ونعم من يتوكل عليه. حسبي الله، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هنا قال تعالى قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه يعتمد المعتمدون. ليس لك أن تقول كما يقوله بعض الناس متوكل على الله ثم عليك، أو متوكل على الله وعليك، فالتوكل لا يكون إلا على الله. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يا قوم اعملوا على طريقتكم وعلى ما أنتم عليه من الأعمال. ليس فيه إباحة الكفر ولا إباحة الزنا، فقد يستدل زائغ بهذه الآية على أن الشخص يكفر كما يشاء ويقول إن الله قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويغفل عن عمد أو يترك عن عمد تمام الآية التي تحمل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يتعامى عن هذا. قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، إني عامل، أي عامل على مكانتي، اعملوا على طريقتكم من الشرك والفحش والزنا والكبائر، أنا عامل على طريقتي من التوحيد والاستقامة والعفاف، ممتثل أمر الله. اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي إني عامل على مكانتي، فسوف تعلمون. أسلوب تهديد، من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من منا الذي سيأتيه عذاب يخزيه، وهذا أشد العذاب وأنكاه، عذاب الخزي والعياذ بالله. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، ويحل عليه عذاب مقيم لا يتحول عنه بل هو دوما فيه. ثم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مثبتا له ولآل الإيمان إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، نزوله بالحق ليس بالباطل، وهو متضمن كذلك للحق، ويحوي بين طياته الحق ويدعو إلى الحق، وكما قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، هدايته عائدة على نفسه، فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. قال تعالى: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، اسم ضلاله راجع عليه، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يقبض الأرواح، أرواح من انتهت آجالهم، الله يتعفون، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يقبض الأرواح، يقبض الأرواح، أرواح بني آدم عند استيفائها الأجل، عند استيفائها الأجل يقبض الأرواح سبحانه وتعالى. وهل الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس، أو تتوفاهم الرسل، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أم يتوفاهم ملك الموت؟ لا تعارض أبدا بين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لا تعارض بين كل هذه، لا تعارض بين كل هذه، لأن الله يأمر ملك الموت، ولملك الموت أتباع يأمرهم هو الآخر، لكن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. في دنيانا قد تقول: قتل الرئيس الفلاني فلانا، وما بشر القتل بنفسه، ولكنه صدر أمرا فكان قاتلا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت، أي التي لم يحن وقت قبض أرواحها، يتوفاها في منامها، والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فالتوفي له صورتان: توفي بقبض الأرواح ولا تعود، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتوفي آخر في المنام، إذ الله قال: والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. وفي الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي الآخر أنه كان يقول عند منامه: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكتها عندك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت، أن يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي عنده لا يرجعها إلى الأجساد، يمسك الروح، يمسك الأنفس فلا يردها إلى الأجساد مرة ثانية. فلذا قد ترى شخصا نائما توقظه إذا هو قد مات، لم يصب بوعكة، لم يصب بمرض، لم يصب بأي حادث، وفي غاية الصحة وأقواها وفي أشده، إلا أن الله أمسك روحه عنده. وآخر عليل مريض عشرات السنين، وروحه ترجع إليه بإذن الله إلى أن ينتهي أجله. قال تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يردها ثانية إلى أجسام أصحابها إلى أجل مسمى، أي إلى أجل قد سماه الله عز وجل، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على قدرة الله لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على قدرة الله وعلى وحدانية الله لقوم يتفكرون. جعلنا الله إياكم من المتفكرين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: ما المواطن التي يجب فيها رفع اليدين في الصلاة؟ لا يجب رفع اليدين في الصلاة في أي موطن، كوجوب لا يجب، لكن السؤال يصاغ: ما المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين؟ الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الهوي للركوع، الثالث عند القيام من الركوع، وثم موطن رابع أحيانا ترفع فيه الأيدي وأحيانا تترك، وهو القيام من التشهد الأوسط. والقنوت في الصلوات إذا دعت الحاجة إلى القنوت جاز لك أن ترفع اليد فيه، والله أعلم. حديث: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، لا يصح. حديث: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، سنده لا يصح. يقول: خرج شخص في فضائية يقول بتحليل الخمر إذا حلله القانون الوضعي الدستور، وليس هناك فرق بين القانون والشريعة، هذا شخص زائغ في دينه، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: لماذا نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نحبه لأمور كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نزل عليه أفضل كتاب عليه صلوات الله وسلامه، هو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. نحبه، جبلنا على محبته صلى الله عليه وسلم، جبلنا على محبة هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول: هل الوضوء شرط من شروط صحة الطواف؟ رأى ذلك الجمهور، يرى الجمهور أن الطواف لا يصح بلا وضوء، ومن حججهم وهي أعظم حجة لهم حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول ابن عباس موقوفا عليه، فعلى هذا لا أعلم دليلا ثابتا غير هذا الدليل. فلذا خالف فريق من العلماء الجمهور كشيخ سام تيمية رحمه الله، ومن معاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال بعدم وجوبه، والله أعلم. يقول: وجدت بطاقة تموين ولم أعرف صاحبها، هل يجوز أن أصرف بها الخبز؟ ردها إلى صاحبها. حلفت على شخص أن يأكل تفاحة، قال: والله ما أكلها، هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة لأنك لا تملك. ما حكم خروج المرأة لطلب العلم؟ يستحب ذلك إذا انتفت الموانع الشرعية الأخرى، لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ لا بأس بذلك، وقوله تعالى: لا يمسوه إلا المطهرون، إنما هو في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة، والله أعلم. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصواب فيه أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. يقول: حدث قصف على إحدى المدارس في غزة، وكان زوج أخت السائل هناك، وأحرق كل من فيها، ولم يتم التعرف على الجثث، فظنوا موتا، وبعد مرور عدتها تزوجت من أخيه، وبعد مرور عامين من الزواج تبين أن الزوج الأول حي، ولكنه في سجون الإسرائيلية، فما العمل الآن؟ تمتنع إلى أن ترفع قضية تطلب فيها الخلع، تطلب فيها الخلع من القاضي، حكم لها القاضي بالخلع أو بالطلاق للضرر، حلت لهذا الزوج والله أعلم بعد انقضاء العدة. لم تكن تريد ماذا؟ يعني لا تخير شيخنا، لم تكن تريد الطلاق، إذن الزواج الثاني باطل، عفوا تفسخ الآن، تفسخ الثانية. إذا رزقت بأولاد من الزوج الثاني فهم أولادهما للشبهة، نكاح شبهة خطأ. يقول: أريد أن أخرج بإذن الله للعمرة، وكثير من الأهل والأصحاب يريدون أن يعتمروا معي. حين أردت أن أقدم جوازات السفر وجدت الشركة قدمت لي خصما كبيرا على تكلفة الرحلة لتقديم عدد كبير من الجوازات، هل أخذ المبلغ؟ لا، أنت مستأمن، أنت وسيط، لم تقل لهم أنا تاجر، فترد إليهم المبلغ ما دمت لم تشترط عليهم ذلك ولم توضح لهم ذلك. يقول: كان يراسل زوجته على مواقع تواصل على الانترنت، فكانت لا تجيبه ولا ترد عليه لعيب الشبكة ليس بإرادتها، فظن أنها لا تريد أن ترد عليه، قال أنت محرمة علي كأمي وأختي إن دخلت على المواقع. كفارة الظهار. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.